علينا يشبعنا تعزية أيه. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنشكر ربنا كتير على عمله واحسانه وفضله علينا الكبير اللي لا يعبر عنه. احنا عايشين في احلام نشكر الله، لكن احلام محققة، مش احلام خيالية. بركة كبيرة قوي قوي اللي احنا فيه. ودلوقتي مع بعض الاسئلة. ايوة. انا فتاة مخطوبة حديثا وعايز اعرف حدود علاقتي بخطيبي. انا فتاة مخطوبة حديثا وعايز اعرف مدى علاقتي بخطيبي. الخطوبة هي ايه؟ هي مجرد اتفاق يتم او ما يتمش. وعشان الاتفاق بنقرأ ابانا الذي جي بنيوت، يعني بنسميه جي بنيوت، يعني يا ابانا الذي في السماوات. انما لا علاقة جسدية بين الخطيب والخطيبة، انما المفروض هيتعرفوا على بعض، يعرفوا شخصية بعض، تفكير بعض، اتجاه بعض، يعرفوا او يتعرفوا على بعض. ان كان الهوى سوا يا مرحب يكملوا، لكن ده في اتجاه وده في اتجاه، واحد بيفكر في اتجاه والتانية بتفكر في اتجاه تاني، يبقى كل واحد يروح لحاله. المفروض ان فترة الخطوبة تكون فترة صلاة وطلب مشورة الرب، والمفروض ان فترة الخطوبة يكون المسيح بين الاتنين، ايد ماسكة الخطيب والايد التانية ماسكة الخطيبة. والمفروض ان فترة الخطوبة تكون فترة مقدسة مع المسيح له كل المجد. والانسان والانسانة يطلبوا مشورة ربنا، وربنا ما يديش مشورة لو كان في خطية في النص. ممكن الله يدي محبة في القلب يا مرحب، ما فيش محبة كل واحد يروح لحاله. ايوه. انا ارمقت توفى زوجي من حوالي 3 سنوات واشعر بوحدة شديدة جدا، واشغلها بالجلوس امام الانترنت والتسليع حرفيا مع اي شاب حتى لو كان غير مسيحي. ماذا افعل؟ وسؤال تاني في نفس الاتجاه بيقول: زوجي يشاهد دائما برامج على الدش، افلام جنسية، وانا بحاول معاه كتير اتكلم معاه لكن ما بيحاولش ان يسمع كلامي، وده بيخليني بشعر بضيق. ماذا افعل معه؟ الأرملة اللي زوجها توفى لازم تعرف انها بقت للمسيح مباشرة. زوجك في الجسد او الجسد غاب، يبان مكانه قاضي الأرملة، رب المجد يسوع، عشان تملي فراغك بشباب او بالانترنت او باي وسيلة عالمية، على قد ما تحاول تملي فراغك على قد ما هتحس بالفراغ، زي السراب يتهيأ لك ان في ملء او في راحة، تجري وتتعبي لكن ما فيش ملء ولا راحة. فنصيحتي ليكي: اشبعي بالمسيح واملي حياتك بالمسيح وحده، هو قاضي الأرملة وأبو اليتيم. والمفروض أن بعد ما غاب جوزك تقربي أكثر للمسيح، هو اللي يحميكي. ما تعرضيش نفسك لأخطار ولا شباب اللي هتاخديه من شاب ولا غيره، واللي هتاخديه من الإنترنت، بالعكس فراغك هيزيد. أما الزوج اللي بيشاهد الأفلام الجنسية ومش خاضع لنصيحة، اقول له يا ابني فكرك وجسدك وعينك دي للمسيح. ويقول الكتاب اخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ حاشا. ارجع للمسيح يا ابني واشبع عينك بيه. مكتوب عن العين في العالم لا تشبع من النظر والاذن لا تمتلئ من السمع. لكن طوبى للانسان اللي يتملى في جمال المسيح له كل المجد. الانسان اللي يركز فكره وقلبه في المسيح هو ده اللي حيشبعك، هو ده اللي حيريحك، هو ده اللي حيدي لك راحة قلبية وراحة نفسية. اما العالم واي وسيلة في العالم مش ممكن حتدينك. ربنا يكون معكم. ايوه. انا انسان غير مسيحي وقرأت الكتاب المقدس ولقيت ان هناك اربع اناجيل، عايز اعرف لماذا اربعة ولماذا لا يوجد انجيل برنابا ضمن الاناجيل الموجودة بالكتاب المقدس. اولا هما في الحقيقة مش اربع اناجيل، هما اربع بشاير. يعني ايه اربع بشاير؟ كلمة انجيل ايفانجيليون باليوناني يعني بشارة مفرحة، بشارة مفرحة. فمعلمنا متى حمل لينا البشارة المفرحة وهي الخلاص بيسوع المسيح. معلمنا مرقس حمل لينا البشارة المفرحة وهي الخلاص بيسوع المسيح. معلمنا لوقا حمل لينا البشارة المفرحة وهي الخلاص بيسوع المسيح. معلمنا يوحنا حمل لينا البشارة المفرحة وهي الخلاص بيسوع المسيح. نيجي نسأل على برنابا المدعو او المسمى انجيل برنابا، هل يا ترى برنابا حمل لينا بشرى الخلاص بيسوع المسيح؟ لا. يبقى اذا المدعو بانجيل برنابا ده كتاب مزيف. في كل الدوائر العالمية مكتوب قدام انجيل برنابا كتاب مزيف، كتاب مزيف. فاحنا نشكر ربنا ان الروح القدس حمل لينا البشارة بخلاص يسوع المسيح اللي مكتوب عنه ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. يبقى مش اربع اناجيل، لا، اربع اخبار سارة، اربع بشرى، اربع بشرى او اربعة اخبار سارة حملهم كل واحد في اتجاه معين. ايوه. انا انسان غير مسيحي بطلب كثيرا ان اصير مسيحيا، قرأت في الكتاب المقدس وكتب كثيرة واشتهي ان اتمام الرسالة المقدسة ولم اعلم ماذا افعل، ارشدني. الاسرار المقدسة لا تعطى الا للبنين، والبنوة دي بتعطى بالإيمان والمعمودية. من آمن واعتمد خلص. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، يولد يعني ابن لله، ابن لله. فاحنا نشكر ربنا. أنا عايز أطمنك وأطمن كل إنسان سمعنا أو شايفنا إن المسيح له كل المجد، ما هواش بتاع فئة معينة من الناس، لا هو بتاع اليهود ولا بتاع النصارى، لكن المسيح هو مخلص العالم، مخلص العالم. والحاجة الثانية اللي حب انقلها لك وانقلها لكل انسان ان المسيح له كل المجد، يحب كل احد، لان مكتوب لانه هكذا احب الله العالم، العالم كل احد من كل امة وشعب وقبيلة ولسان في كل جيل، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، كل من يؤمن به. وباب الايمان مفتوح والايمان للجميع، للجميع. وعايز اقول لك واطمنك خالص انك قبل انت ما تطلبه وقبل ما اي واحد يطلبه لاحظ ان هو بيدور على كل انسان، بس هو عارف المعينين للحياة الابدية وحيجيبهم في الوقت المعين، في الوقت المعين. فان كنت انت معين للحياة الابدية واضح انك بتطلب، الله هيتقابل معاك بصورة معجزية ويدي لك نعمة وبركة. احيانا اشعر بان حياة الروح مرتفع في داخلي، واحيانا اخرى اشعر بان الروح مش شغال جوايا. ازاي اوصل لمستوى ثابت روحيا واحافظ على المستوى ده؟ هو طبعا حرارة الروح بتيجي من حياة القداسة في الانسان. لما يقول فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله، نطهر ذواتنا، يبقى ده عمل بشر. نطهر للسماء. ايوه سؤال تاني. اشعر هذه الايام بانني فقدت محبتي الاولى وحلاوة الايام الاولى، ماذا افعل؟ خصوصا ان انا بحاول ان انا اواظب على علاج الكتاب المقدس والتناول من الاسرار. فقدت محبتي الاولى، عشان كده يقول اذكر من اين سقطت وتوب. وتوب الانسان المسيحي الروحاني لابد يحط في قلبه ان هو يزيد مش ينقص. يزيد يعني يعدي عليه اليوم يجاهد ان يكون احسن من امبارح، ويضع رجاء في قلبه ان بكره يكون احسن من النهارده. عشان كده يستخدم كل الوسائط وكل البركات اللي اديها له ربنا، ويمسك في الروح القدس ويقول له شددني وقويني واسكب في قلبي محبه، ويدين نفسه باستمرار، ما يقعدش يبص لخطايا الاخرين لكن يبص لخطايا نفسه، لخطايا ثلاثة في انتظار بثقة في الوعد، انتظار بثقة في الوعد. والجلسة دي او العشر ايام دول انسان هيقضيهم في محضر الرب مباشرة، عملية تصفية كاملة، يتنقى القلب من داخل، يتعلم عند رجليه الوداعة والاتضاع لغاية ما يبقى اناء مهيأ لسكيب روح الله، والله يدي نعمة وبركة. سؤال جميل جميل، ويريد كلنا ننشغل بملء روح الله وننشغل بالعطية العالية. ملء روح الله هو سر كل بركة، سر كل بركة في حياة المؤمنين. ايوه من اجل المرضى والطلبة والطالبات، وخصوصا الطلبة في الثانوية العامة، ارجو ان اسرة تذكرهم في صلواتك. وتاني بنقولك ان احنا اشتقنا ليك كتير كتير ومنتظرين قدسك بفارغ الصبر، وياريت تذكرنا في صلاتك وربنا يجيبك لينا بالسلامة. امين امين. نصلي من اجل المرضى، نصلي من اجل الطلبة، وخصوصا الثانوية العامة متهيألي هيبتدي بكرة. ربنا يكون معاكم كل واحد باسمه، كل واحدة باسمها. وان كنتم اشتقتوا لنا اراد، احنا اشتقنا ليكم اراريط اراريط 24 اراد. وربنا يدبر ويكمل مشيئته الصالحة، ونشوفكم خير ان شاء الرب وعشنا. ويمكن بالنسبة للمكان اللي احنا فيه هنغادره، ومش هنقدر نزيع ان كان اسبوعين جايين الاجتماع، لكن ربنا يدبر. تعال نشوف كلمة حلوة يديها لنا ربنا، بيقول الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. كرم ومجد لي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون لا تخافوا. كرم ومجد ليك. يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. بيقول التاريخ إن اليهود سابوا مصر وطلعوا يجروا ناحية الشرق ناحية البحر الأحمر. فملك مصر لما سمع ملك مصر شد مركبته. ده الملك بنفسه شد المركبة وأخذ قومه معه وخد 600 مركبة منتخبة. 600 مركبة منتخبة. لكن واخدهم لمين؟ ده بني اسرائيل طالعين، الواحدة اللي شايلة العجين على كتفها واللي شايلة عيلها على كتفها والراجل مش عارف شايل شوية حاجات وناس غلابة. 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر. شوف ملك مصر و600 مركبة وقومه معاه وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها، يعني جنود مدربة على جميع المركبات دي. لكن يقول كلمة حلوة، بنو إسرائيل خارجون بيد رفيعة. هرجع للكلام ده. فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم. طلعوا يجروا المصريين ورا اليهود لغاية ما حصلوهم. المصريين شافوا اليهود جايين وراهم. لما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم ففزعوا جدا وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب وقالوا لموسى عملت كده ليه وطلعتنا من مصر؟ لكن موسى قال للشعب إيه؟ لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. ربنا قال لموسى خذ عصاك، مد عصاك على البحر، فمد يده على البحر، فالرب أجرى ريح شرقية شديدة كل الليل وانشق البحر وجعل البحر يابس وانشق الماء، فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. وبعدين المصريين حبوا يعملوا زي اليهود فراحوا نازلين بالبحر. فربنا قال لموسى مد يدك على البحر، رجعت المية زي ما كانت على المصريين وعلى مركباتهم وفرسانهم والكل غرق. فدفع الرب المصريين في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبقى منهم ولا واحد. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. مبارك اسم الرب. تعالوا نتعزى ونفرح مع المسيح اللي حاضر في وسطينا وفي وسطيكم وحاضر في كل مكان. كرامة ومجد ليك إله الآلهة. أعطوا للرب مجدا. وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك، وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك، يا أغلى الكل علينا انت لينا وحناليك، يا أغلى الكل علينا انت لينا وحناليك. حيقوم علينا العدو نمرة واحد، الشيطان وكل اعوانه هيقوم علينا العدو، لكن هيطلع بكل مركباته والملك قدامهم. مين الملك؟ ده الشيطان رئيس هذا العالم. رئيس هذا العالم يقول ملك مصر شد مركبته واخذ قومه معه وستمائة مركبة. ستمائة عدد الشر، ستة في عشرة في عشرة، يعني شر كامل. اعد الشر كله لاولاد ربنا، لاولاد ربنا. هيجي العدو عليك ما تخافش. بني اسرائيل لما شافوا كده يقول فزعوا جدا. لا يا حبيبي لا تخف، لا تخف، ما تخافش، ده عدو مهزوم وشيطان ميت والهك سحق رأسه في الصليب، وعدك وقال اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. العدو بيهددك، اوعى تخاف، اوعى تخاف، ده جناحه مكسور وانسان ضعيف وغلبان. لا تخف لاني عرفتك في البطن قبل ما صورتك، لا تخف لاني عرفتك في البطن قبل ما صورتك، انا معك لانقذك ان كان خاطري يهددك، انا معك لانقذك ان كان خاطري يهددك، لا تخف لاني فديتك وباسمك انا دعوتك، لا تخف لاني فديتك وباسمك انا دعوتك، قد ايدتك واعنتك وبيامن بري عبدتك، قد ايدتك واعنتك وبيامن بري عبدتك. الله بيقول لكل احد فيكم، العدو بيهددك اوعى تخاف، لا تخاف، لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. يعني مش هيعدي يوم ربنا ما يكونش معاك ولا يكون سندك مهما العدو يهدد. ده عدو تحت الاقدام، اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. ده وعد من ربنا اليوم وكل يوم، انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. ما تخافوش يا اولاد، ما تخافوش، ولا تخاف يا ابني من تهديدات الشيطان، من تهديدات العالم. يجهز مركبات، يجهز خيول، يجهز عساكر، يجهز قوات، لكن قفوا. شوفوا الكلام العجيب، قفوا يعني نزل ايديك، نزل ايديك، ولا تدور على شيء تدافع عن نفسك. قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. هتعمل ايه يا رب؟ قال كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم ايضا الى الابد. العدو حدوس، حلغيه، حلاشيه، مش هتشوفه تاني. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. العدو اللي بيحاربك هتبص ما تلاقيهوش، تفتش على منازعيك ولا تجدهم، ولا تجدهم. ليه؟ تعال للكلمة الحلوة، وده عنوان كلمتنا، الرب يقاتل عنكم. الرب يقاتل عنكم، the lord will fight for you. ما انا في امريكا بقى. the lord will fight for you. الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. اسكت خالص. مبارك اسم الله. ايه ده يا رب؟ ده ايه ده؟ ده كلام ما يعرفوش العالم، ده العالم عمال ينبحثه ويرفع ايديه وصوته وسلاحه وهيهاته انه يغلب، هيهاته انه يغلب. لكن انت ليك اله بيحارب عنك بيقول لك اسكت، انت ارخي واتطمن خالص، اسكت خالص. هتعمل ايه يا رب؟ يقول انا ليا طريقي، انا ليا طرقي، انا اللي ادافع عنك مش انت. شتموك اسكت، انا شتموني. ده الرب يسوع بيقول انا شتموني وانا في حال الجسد على الارض لم اشتم عوض. ظلموني، ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. امشي ورايا وتعلم مني، وتعلم مني حترتاح وتلمس قوة ومجد الله، قوة ومجد الله. عارف تخسر القضية لو انت استلمتها بلسانك، يعني تستلم القضية حتدافع انت عن نفسك تخسر القضية. هتتغلب لو حبيت تدافع بايدك، لكن هتنتصر لو سبت الرب يقاتل عنك، يقاتل عنك. هتنتصر وهتكسب القضية لو سبت المحامي القدير يدافع عنك، يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. ده وعد ربنا، لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاف الرب الذي يصنعه لكم اليوم. اليوم الله هيصنع خلاص اليوم، وترى بعينيك مجازاة الأشرار اللي تعبوك واللي ضايقوك واللي هددوك. اوعى تخاف، اوعى تخاف. لينا اله لا تخافوا، لا تخف لاني فديتك وباسمك انا دعوتك. لا تخف، انا اعينك، انا الممسك بيمينك. لا تغمرك الانهار ولا تنزع من النار. لا تخف، انا اعينك، انا الممسك بيمينك. لا تخف، انا اعينك، انا الممسك بيمينك. لا تغمرك الانهار ولا تنزع من النار. لا تغمرك الانهار ولا تنزع من النار. لا تخف لاني فديتك وباسمك انا دعوتك. لا تخف لاني فديتك وباسمك انا دعوتك. قد ايدتك واعنتك وبيمين بري عطتك. قد ايدتك واعنتك وبيمين بري عطتك. الرب وعد لا تخاف، يقاتل عنكم وانتم تصمتون. هتعمل ايه يا رب؟ الحامل اللي لا يخطر على بال، لا يخطر على بال. يا ربي هتعمل ايه؟ ده البحر قدامنا والعدو وران، وملناش غير السماء، والسماء ما بتردش علينا. لاحظوا شيء مهم، ان لما بنو اسرائيل فزعوا جدا يقول وصرخ بنو اسرائيل الى الرب. صرخ بنو اسرائيل الى الرب. نعم صحيح، البحر قدامنا والعدو ورانا، نعمل ايه يا رب؟ قال انا هو، لا تخاف، انا هو. صرخ بنو اسرائيل للرب. فانت في ضيقة اشكيله هو، انت تعبانة اشكيله هو، حياتك مرة اشكيله هو، في كل شيء نكلمه هو. صرخ بنو اسرائيل الى الرب، صرخ بنو اسرائيل. هتعمل ايه يا رب؟ قال ما لا يخطر على بال، اللي هعمله تطن له الاذان، اللي هعمله رهيب رهيب. هتعمل ايه يا رب؟ بصوا بنو اسرائيل لقوا ايه. ربنا بيقول لموسى ارفع عصاك وارفع ايدك، رفع ايده، بصوا لقوا البحر انشق، انشق. حتى بيقولوا سمك موسى ده لما الرب شق البحر انشق السمك موسى، فتلاقي سمك موسى له عين واحدة من ناحية دي، يعني السمكة مشقوقة كده هو كده هو، فانشق البحر. وبعدين المية بقت حيطة من هنا وحيطة من هنا، بنو اسرائيل لقوا سكة في البحر عايزين يعدوا، قال لهم لا، يحسن حد يتزحلق، ده انتوا ولاده غاليين عليا. بس طبعا راحت عليها اسرائيل، اسرائيل راحت عليها. دلوقتي اسرائيل الجديد هو رب المجد يسوع في اشعياء 49، والاسرائيل الحقيقي الذي لا غش فيه هو الانسان المسيحي اللي تابع لاسرائيل الجديد، اسرائيل الجديد يسوع المسيح، والاسرائيليون هم المسيحيون المسيحيون. فبيقول لا لا لا لا، ما تعديش، انتوا غاليين علي، ده انتوا ولادي اللي انا ربيتكم، انتوا ولادي اللي حاجي منكم واتجسد منكم. ده كان زمان، كان زمان. لا ما تعدي، هتعمل ايه يا رب؟ قال يعدي ريح شرقية طول الليل نشفت الارض تمام. بتعمل ايه يا رب؟ قال بسفلت الارض، بسفلت الارض. ليه؟ عشان ولادي حيعد، ولادي حيعدوا. واحدة شايل عيل في الزحلة، واحد شايل حاجة على كتافه ممكن يقع. لا لا لا لا لا، انا خايف على اولادي. وسفلت الارض، طبعا الطين ده لما ينشف بيبقى زي الاسفل، فنشفت الارض. قال للشعب عدوا، عدوا في امان، عدوا في امان. بنو اسرائيل طالعين يجروا وراهم لغاية ما طلعوا المصريين، اسف، طالعين يجروا وراهم لغايه ما بني اسرائيل طلعوا على الضفه الشرقيه، الضفه الثانيه في سيناء. خلاص طلعوا بني اسرائيل والمصريين دخلوا في البحر، فالرب قال لموسى ارفع ايدك ليرجع الماء على المصريين وعلى مركباتهم وفرسانهم. مد موسى يده على البحر فرجع البحر عند اقبال الصبح الى حاله الدائم، والمصريون هاربون الى لقائه، فدفع الرب المصريين في وسط البحر وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبقى منهم ولا واحد. مبارك اسم الله. فين الستمائة مركبة؟ وفين العساكر المركبية المدربة؟ وفين المالك؟ وفين قومه؟ وفين؟ تبص عليهم وتدور عليهم ما تلاقيهمش، وانت واقف تتفرج. أما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم، الماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، يصنع عجبا معنا. قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه معكم اليوم أو يصنعه لكم اليوم. فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. يعني إيه يا رب؟ يعني العدو تحت الأقدام، الشيطان تحت الأقدام، الشيطان تحت الأقدام. وإنت مش هتتعب، فقط إنك هتكون مع ربنا، هتكون مع ربنا، تكون حياتك مرضية ومستقيمة قدامه. شفتون ما احنا ماشيين هيقابلنا تعب، والعدو هيهددنا لانه بيحسدنا، حسد ابليس ورانا على طول. يعني شوف حسد ابليس من اول ما تجسد ابن الله الكلمة، اسلموه حسدا، وتلاقي كل من يحمل اسم المسيح بحق الشيطان يحسده، يحسد يحسدك على طهارة لسانك، لأن العالم لسانه زفر فيتغاظ منك، يحسدك على أمانتك واستقامتك، لأن العالم شرير وفزدان وحرام وكذاب وكذاب، فيحسدك، فالشيطان يتغاظ، يتغاظ، فيدبر ليك خطط ويطلع يجري وراك بمركبات هم والريس بتاعهم لكن ولا يهمك، لا تخف لا تخف، الله مع كل طلعة شمس بيميل على ودننا ويقول يا أولادي لا تخافوا لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. المصريين اللي طالعين وراكم لا تعودوا تنظرونه، إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا، تحت أرجلكم سريعا. بيقولوا إن المؤمن حيكون على الدوام في حرب، صح في حرب، لكن عايز أرد وأقول الحرب مش لينا، الحرب للرب، الحرب للرب. أيوة إحنا على الدوام في حرب، وممكن نتغلب في موقع وممكن نتغلب في اثنين، لكن مبارك الله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح يسوع كل حين كل حين. احنا ماشيين في موكب الغالب والمنتصر يسوع المسيح. نعم كل واحد شايل صليبه، لكن ماشي يرنم ورا حبيبه، ماشي يرنم ورا حبيبه. نعم السكة صعبة، لكن قل له اني مسنود وطمنوا علي، فايز على الحسود بنعمتك الغنية. قل له ده السكة صعبة عمال طالع ونازل مليانة كرب ورغبة وحرب مع العوازل، هو حبيبي وحده حبيبي واخترته، هو وحده نصيبي. قل له عبدك بيحبك على قد ما يقدر، لكن مشتاق يحبك على قد ما تقدر. قل له عبدك بيحبك على قد ما يقدر، لكن مشتاق يحبك على قد ما تقدر، هو حبيبي وحده حبيبي واخترته، هو وحده نصيب. احنا في انتظارك، سمعنا اخبارك، سيبك من اخبار الارض، اخبار الارض ايدك والارض، لكن سمعنا اخبارك وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك كرامة ومجد ليك. احنا في انتظارك، احنا في انتظارك. العالم يهدد لكن لا تخافوا لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. اما المصريون لا تعودون تنظرونهم مرة اخرى. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا الله. ابانا باسم يسوع البارد ده في مصر النهضة ويطلق الشرار، يا الله ابانا باسم يسوع البارد مصر للمسيح، صلوا يا أبرار يا الله أبانا باسم يسوع البار، أقم الحراس على كل الأسوار، يا الله أبانا باسم يسوع البار، أفر صلاة صلاة باقتدار مصر للمسيح. كرامة ومجد ليك مبارك شعب مصر. احنا لينا وعد بالبركة، مهما الشيطان يهدد لينا وعد بالبركة، لينا وعد بالبركة، لينا وعد بأعظم من منتصرين، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. خلي العالم يهدد وخلي رئيس هذا العالم الشيطان يهدد، لكن تحت الأقدام إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. كل آلة صورت ضدك يا كنيسة لا تنجح، لا تخف، فكل آلة صورت ضدك بطالة. أما أنت وأنتي هقول كل واحد سمع وضمع لا أكثر من كده، لأن جعلتك نورجا جديدا مسننا محددا، تدرس الجبال وتسحقها وتذريها. لا تخف فكل آلة صورت ضدك بطالة، قد جعلتك نورجا جديدا محددا. مبارك اسم الله. انت الغلبان، ايوه، وانا الغلبان. لا تخافوا لا تخافوا لا تخافوا. على العموم غربتنا قليلة، غربتنا قليلة، ملناش حاجة هنا، ملناش حاجة هنا. خلي العالم لاصحابه، خلي العالم، لكن الرب خلاك نورج. عارف نورج يعني ايه؟ اللي بيدرس ده بيدرس قمح، لكن انت بيقول لك تدرس الجبال وتذريها، يعني الجبال كل واحد متشامخ وطالع فوق تدوسه، والشيطان وكل قوات تدوسه، كرامه ومجد ليه. لا تخف كل آلة صورت ضدك بطالة، لا تخف كل آلة صورت ضدك بطالة، قد جعلتك نورجا جديدا محددا، قد جعلتك نورجا جديدا محددا. لا تخف لأني فديتك وباسمك أنا دعوتك، لا تخف لأني دعوتك وباسمك أنا دعوتك، قد أيدتك وأعنتك وبيمين بري عضدتك، قد أيدتك وأعنتك وبيمين بري عضدتك. الله النهارده بعت لنا رسالة تطمين يطمننا عشان ينزع المخاوف من قلوبنا، وانا بشكر ربنا كتير على كل احساناته، وان هو معانا لا يتخلى عنا، وعينه سهرانة علينا من اول، مش من اول السنة الى اخرها، لا من اول الليل لاخره، من اول الساعة لاخرها، من اول الدقيقة بكل ثانية فيها، ومن كل مع كل لحظة عينه علينا، كرامة ومجد ليه. نشكره نشكره. وطبعا عشان وقت البرامج هنا نختم ونشكركم كتير، ونشكر ربنا، ونشكر قناة الكرمة اللي اتاحت لنا الفرصة الكبيرة دي، وان شاء الرب عشنا لما هنرجع بالسلامة هيتذاع الاجتماع من مصر لقناة الكرمة لامريكا وكندا، لامريكا وكندا يتذاع بث مباشر، يبقى في معاده دلوقتي اللي هو هنا 9 صباحا. احنا بنشكر كل من له سعد محبة في هذا العمل. اما الاسبوعين اللي جايين تاخدوا اجازة، يعني مش هنقدر نرسل من هنا، لسه هنقعد اسبوعين، مش هنقدر نرسل تاني من هنا لغاية ما نوصل ان شاء الرب وعشنا، يكون اول اجتماع لينا يوم 27 الشهر ده. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. ومع ألف سلامة، كرامة ومجد لي. أنا أقول لكم هنا صباح الخير، وعندكم مساء الخير، وإله النور وإله الصباح وإله المساء حاضر معانا، كرامة ومجد لي، آمين. الله.